ما هو الحشر؟ الحشر هو سوق من يخرج من القبور إلى الموقف، والناس في الحشر يكونون على ثلاثة أحوال، فقسم منهم كاسون راكبون طاعمون وهم الأتقياء، وقسم حفاة عراة وهم الفاسقون، وقسم حفاة عراة يجرون على وجوههم وهم الكفار. فالإنس يحشرون وكذلك الجن والوحوش. قال تعالى: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وقال تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. وقال تعالى: وإذا الوحوش حشرت. والله تعالى أعلم وأحكم.